متعبدا. وطبعا كما سيأتي في احكام الحج لابد ان يكون هناك عذر لا مانع. هذه الواجبات ليست اختيارية افعلها واذبح، هذا لا يصلح. واضح اخواني؟ طيب، اذا الاحرام من الميقات واجب. اذا لو احرمت ولكن من غير الميقات صح الحج، صح الحج لان الاحرام ركن. طيب من الميقات، العلماء يقولون ان احرم قبل الميقات او بعد الميقات لا علاقة بما نقول، قضية النية. قالوا حتى يتم الواجب لابد ان تنوي الاحرام عند الميقات، عند الميقات لا قبله ولا بعده، حتى تقترن النية بالعمل. وانا احرم متى؟ عند الميقات. واضح اخواني؟ قالوا بعد لا يجوز قولا واحدا، لان العمل تم بغير نية، فلا يجوز عليك دم او تعود، على خلاف في المسألة. لو واحد احرم بعد الميقات اما ان يعود الى الميقات مرة اخرى حتى يسقط الدم عنه، واما ان يكمل المناسك ولكن عليه دم. لما بعد؟ العمل وقع بغير نية، والنية لابد من الاقتران. لكن انتبه، لو احرم قبل اذا العمل صادف النية، فرخصوا ويسروا. فهمت السبب؟ اذا بعد الميقات اجزموا، لا يجوز، حرام، لان العمل قد وقع بغير نية مقترنة. اما قبل الميقات العمل صادف ايه؟ نية، لكن سابق صحيح لكنه صادف نية، فيسروا. تفهمون؟ يبقى قضية النية اقتران مقصد وعمل مع في تلازم، اقتران لا عمل، حاجة طيبة، مقاصد طيبة، أود، كلام جميل. وطبعا نحن يعني النيات، انتبه، تجارة العلماء، انتبه، النيات تجارة من؟ عمل ونية، نية وعمل. والمقاصد عمل تجارة من؟ المقاصد تجارة من؟ أنا لست منهم حتى، لكن تجارة يعني الكثيرين، العوام الصالحين، ولست منهم، العوام الصالحين يقصدون، لكن ما في بالهم النية، ما في بالهم النية. ولذلك النيات تجارة، نية العلماء تجارتهم في النيات، نعم، لأنهم يعملون، ليس مجرد نوايا، لأن النية وحدها بلا عمل ليست نية، في الاصطلاح مقصد فقط. فهمتم؟ وفهمتم العلاقة؟ طيب، أنا ليه طلب عندك؟ أرجوك، يعني أنا أحيانا أذكر نفسي بالوقت لما أترككم لمصلحتكم، لا تسألوا أسئلة لا تفيد الآن. هذه نصيحة، إن أردنا أن ننتهي من المنهج. إخواني، مادة الأصول والقواعد ممتلئة أسئلة، ممتلئة. أنت أول ما بتسمع، أول ما تسمع أصولا أو قواعد، الأسئلة تصار عندك، عندك مليون مسألة، في الصلاة، في الطهارة، في الحج، في الزكاة، عندك ملايين المسائل، طبيعي، وفي المعاملات، وفي البيع والشراء، مسائل كثيرة. تخيل لو كل واحد أجبنا مسألته، لن ننتهي. انتصر. انا لا ادري السائل، لكن انا انصحكم بهذه النصيحة، الوقت يمر. طيب، فهمتم هذا؟ استوعبتم جيدا والفرق بين التأخر وال قضية انما الاعمال بالنية، انتبهوا لهذا حديث الشريف العظيم، كبقية حديث النبي عليه الصلاة والسلام، انما الاعمال